يثير خطاب العام الجديد للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون أصدقاء واسية بقوة التأثير والقوة الجاذبية الكبيرة بين جميع أبناء الشعب الكوري. إن تعليماتي هو الذي قال في خطابي إنه يشعر بثقل قلبه مقلقا على كيفية إمكانياته من رفع وتقديس شعبنا الأفضل في الدنيا، تلميس الأوتار الحساسة لجميع أفراد الجيش والشعب في كل أنحاء بلادنا. يمكن رؤية ملامح الناس الذين يبللون أجفانهم بدمع وهم يقرؤون خطابه بالعام الجديد فقرة فقرة في كل الأماكن مثل موقع العمل والأسرة والباص والترام والمترو. قال لي أوي كو نائب رئيس أكاديمية الدولة للعلوم إنه حين يرى ملامح القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون يقسم كسبا محيبا قائلا إنه سيعمل بنكران الذات كي تقضوا تلك الأيام التي كان جميع أبناء الشعب يغنون فيها أغنية نحن الأكثر سعادة في الدنيا متفائلين لأيام الغد واجئين سكتهم في الزعيمان الأديمين تقضوا واقع اليوم لأيام مطمورة في التاريخ الماضي ويكون خادما أمينا حقيقيا للشعب يدعمه ويسانده بإخلاص ووفاء بقلب نقي وصاف لا كبار عليه. هنا ذاك كان لم يقبه جماح التعثر المتدفق، وأكد أن قلوب أبناء شعبنا تتدفق حاليا بشدة بالشكر على محبة الأب العظيم والثقة الراسخة بالانتصار النهائي، لأنهم يعرفون جيدا حقيقة أن ما يقصده القائد المحترم ويرغب فيه سيتم نقله حتما إلى هذا الواقع. ذكر جو جو يونغ مدير مؤسسة بيونغيانغ المتحدة لتوليد الطاقة الكهرباء الحرارية أن تعليمات القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون المتمثلة في وجوب إحداث التقدم الملحوظ في تنفيذ قرارات المؤتمر السابع للحزب في هذا العام بالغ الأهمية عن طريق تسعيد المعنويات الثورية المتصاعدة بطرزة فائقة في عام 2016 ونقل بذلك مثل الشعب العليا وأهلامه إلى الواقع المزدهر على هذه الأرض، إنما هي تبث في نفوسنا الثقة الراسخة بالمستقبل المشرق. وعبر عن عزمه على تركيز القوة كلها على تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية الاقتصاد لمدة 5 سنوات رافيا عاليا الشعار القائل لنسر بتقدم المظفر للاشتراكية بطاقة المحركة العديمة للقوة الذاتية والتعزيز الذاتي والذي طرحه القائد الأعلى المحترم في خطابه بالعام الجديد.